عليكم. انتوا نمتوا ولا الشيخ هاني عشاكوا ايه؟ انتوا ما تعشتوش، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى ازواج امهات المؤمنين وعلى ذريات وال بيته انك حميد مجيد. اما بعد، يعني اخباركم يا اخواني؟ ربنا يحفظكم يا رب. يعني انا ابركات المسجد ما شاء الله لقيت ورقه جميله قوي متعلقه، ورقه كده تخطف القلوب ما شاء الله لا قوه الا بالله، ورقه كده تحس ان صدرك انشرح اول ما تشوفها، ورقه كده تحس ان ايمانك زاد اول ما تبص ليها، مكتوب عليها بشرى لراغب الزواج. قلت الله اكبر. انت عندكم هنا عرايس ولا ايه؟ بشرى لراغب الزواج. قلت الله اكبر، ده رجاله مصر واسكندريه كلهم هيجوا لكم هنا ان شاء الله. ربنا يحفظكم يا اخواني ويبارك فيكم يا رب. وهذا اللقاء يعني غالي على قلوبنا جدا والله يا جماعه، يعني هذا اللقاء غالي على قلبي فوق ما تتخيلوا. ان الواحد قاعد وسط اخوانه كده، يعني هي دي الجنه، الملمح الوحيد من الجنه على وجه الارض هو هذه الوجوه المتواضعه الطيبه باذن الله. فالواحد هذا اللقاء غالي عليه جدا، ويعني لا تتخيلوا اللقاء ده غالي عليه قد ايه. ولو خيرت ما بين هذا اللقاء الجميل وما بين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد. لا لا لا لا والله شيخاني، بص انا يعني انا المره دي ربنا يعلم انا بتكلم من قلبي ولا ايه. والله العظيم يا شيخاني لو جابوا لي شنطه فيها مليون جنيه اللي قدامي دلوقتي وخيروني ما بين الشنطه وما بين ان انا في الدرس بلا تردد. بلا تردد اختار هذا الدرس الجميل واختار هذا اللقاء الطيب. الواحد يعني يحضر الشيخ هاني حلمي ده الدنيا واللي فيها والله يا جماعه. الواحد يشوف اخوانه كده يعني ويحضرهم كده شاب جميل دلوقتي بيقول لي هات حضن، فبديله حضن كده حسيت انه حنون قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني حضن الاخ من اخواني ده الدنيا واللي فيها يا جماعه. الجامع ده اغلى من الدنيا واللي فيها. ربنا يجمعنا دايما على الضغط ما شاء الله وعصير كمان اهو. يعني الدنيا الدنيا جميله. اشهد الله اني احبكم في الله. يعني يعني اخواني اللي تحبوا نتكلم فيه، انتوا عارفين ان احنا في دوله ديمقراطيه والمفروض ان احنا ناخد راي الناس في كل حاجه. يعني انا ما شاء الله من ساعه ما دخلت شايف ارهاب في ارهاب وكل اللي قاعدين ارهابيين، وسامع الشيخ هاني بيتكلم عن التوبه، فانا عايز استشير الشيخ هاني. يعني انت رايح لك ايه؟ يعني اتكلم عن ايه؟ والكبار والصغار عايزين حياتنا تدور لما الواحد بيسمع قول الله اللهم

99 صحيفة سيئات. ليه؟ طب البطاقة معنا كلنا، طب البطاقة مع كل العصاة وكل الأمة. ليه ما تطيش 99 صحيفة سيئات؟ لأن القلب اللي قال لا إله إلا الله كان شكله إيه؟ يا ترى الآية من القرآن لما تخرج من قلبك هيبقى طالع في الميزان قد إيه؟ يا ترى التسبيحة في السجدة أو في الركعة لما بتخرج من قلبك هيبقى طالع في الميزان قد إيه؟ يا ترى النظرة للسماء لما تخرج من قلبك هيبقى ثقلها في الميزان في التدبر في خلق الله قد ايه؟ يا ترى الاستغفار لما يخرج من قلبك هيبقى ثقله في ميزان الله يوم القيامة قد ايه؟ يا ابني انت قيمتك على قد قلبك، انت قيمتك على قد النور اللي في قلبك، انت قيمتك على قد الصلة اللي بين قلبك وبين ربنا، انت قيمتك في الدنيا وقيمتك في القبر وقيمتك على الميزان وقيمتك على الصراط وقيمتك تحت الارض وقيمتك في الجنه على قد النور اللي في قلبك، على قد النور اللي في قلبك تجاه ربنا. اول يوم في التزام، سعد بن معاذ، الله اكبر، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن في روايه صحيحه من فرح الرب عز وجل. يا ربي ربنا فرحان بلقاء سعد، الله فرح بلقاء سعد فاهتز العرش. يعني مش سعد فرحان بلقاء الله، مش عبد فرحان بلقاء الله، الله فرحان بلقاء سعد. انت ربنا يفرح بلقائك، انت ساعه موتك الله يفرح بلقائك، الله يفرح انك هتجوز في الفردوس الاعلى، الله يفرح بلقائك. سعد يوم ما التزم، اول يوم في التزام سعد بن معاذ، دخل على زوجته، زوجته بتجري عليه زي اي زوجه بتحب زوجها، ولا بتجري قال لها انت علي حرام، حرام ليه؟ قال لها اني اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فان لم تتبعي دين محمد فانت علي حرام، انا مفيش حاجه هسيبها تبقى بيني وبين ربنا، انا مفيش حاجه هسمح انها تبقى بتار بيني وبين الله، انا يا رب مش هسيب حاجه تعطلني عنك، انا يا رب مش هسيب حاجه تبعدني عنك. لو زوجتي اجمل واحده في الدنيا، لو اجمل نساء الدنيا، لو اعظم شهوات الدنيا، لو الدنيا واللي فيها بمراكزها وشهواتها، انا يا رب مش عايز غيرك، اي حاجه يا رب هتبعدني عنك خدها مني يا رب، اي حاجه يا رب هتبقى حاجز بيني وبينك خدها مني يا رب. سعد بن معاذ دخل الدين بالالف ده، سعد بن معاذ دخل الدين بالمشاعر دي، خرج من مراته طلع على قومه، كان رئيس قومه، كان كبير قومه، كان سيد قومه، معاه كرسي ولوح حاجيه، جايين يجروا عليه يستقبلوا سيده، قال لهم انتظروا انتم علي حرام. ليه؟ في واحد يتخلى عن الرئاسه والسقدط والشرف؟ في واحد يتخلى عن الناس اللي بتحبه وملفوفه حواليه؟ قال لهم انتم علي حرام ان لم تسلموا، لقد اتبعت دين محمد، فان لم تسلموا فانتم علي حرام. لا عايز مركز ولا عايز كرسي ولا عايز سلطه ولا عايز حد يتكلم عني ولا عايز رفع ولا عايز خوف، انا مش عايز ربنا. من اول يوم يا جماعه سعد بن معاذ اللي اسلم على ايد مصعب بن عمير، اللي التزم على ايد مصعب، مصعب ما قالوش اول يوم في اسلامه عمل ايه، مصعب ما كانش في وقت يحكي فيه سعد انه اول يوم في التزامه خير بين الله وامه فاختار الله، خير بين الله وعشيرته فاختار الله. ولكن الايمان بينضح في الكلام يا اخوانا، الايمان بيطلع في مشاعر الوش، الايمان بيطلع في مشاعر كلامك حتى لو ما قلتوش. سعد خد من كلام مصعب الايمان، وخد من قلب مصعب من غير كلام الا يختار على الله شيء. سعد سافر مكه يعمل عمره اول اسلامه، تخيلوا سعد بن معاذ اوى النبي عليه الصلاه والسلام والمهاجرين، يعني عمل جريمه اخطر من اللي بقى افغانستان كده، اوى اسامه بن لادن والعالم كله ضربها. انت متخيل شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام وشخصيه الصحابه كانوا مطلوبين حيا او ميتا، يعني كانوا اخطر شخصيات مطلوبين للقتل في جزيره العرب كلها، وبعد ذلك اووهم وراح يعمل عمره. ابو جهل كان صاحب سعد بن معاذ، صاحبه صديقه سعد بن معاذ، كان على قبل اجتماعية خطيرة جدا، كان على قبل اجتماعية سيد من سادات العرب. ابو جهل جاي عاقبه قال له اتؤون محمد، اتؤون محمد والصابئين لنمنعنكم الطواف حول البيت. ابو جهل لسه بيجر مع الكلام، يعني عشان الكلام يجيب كلام، فوجئ انه قدام اسد، فوجئ انه قدام بطل، بيقول له والله لئن ما انت مستعد تضحي بكل علاقاتك الاجتماعية كلها، انت مستعد تقف في وش مكة، اقف في وش الدنيا. يوم غزوة بدر، ليه غزوة بدر؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اشيروا علي ايها الناس، النبي عايز يعرف الانصار معاه ولا لا. وقف سعد بن معاذ، وقف سعد بن معاذ يقول للنبي كلام يبكي القلب دم، وقف سعد بن معاذ يقول للنبي كلام يعرفك يعني ايه قلب قلب كانه كوكب دري. وقف سعد بن معاذ يقول للنبي كلام يعرفك يعني ايه قلب مليان بنور من نور الله. قال له يا رسول الله، يا رسول الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت. والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برك الغمام، الصخور البركانيه اللي في جنوب الجزيره عند اليمن اللي مفيش هناك ميه المهلكه، والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برك الغمام لسرناه ورائك. شوف الكلام بيقول يا رسول الله احنا ما عندناش خط احمر على كتب ربنا. يا رسول الله مفيش لحظه هيقول لك فيها احنا ما عدناش نقدر نكمل وراك، مفيش لحظه. يا رسول الله اللي انت عايز تعديه عليه واحنا وراك، اللي انت عايز تسلمه سلمه واحنا وراك، اللي انت خان اللي انت عايز تروحه روحه واحنا وراك، اللي انت عايز تديله تديله، واللي انت عايز تمنعه منعه. يا رسول الله احنا وقف لله، احنا حياتنا كلها وقف لله. شوفوا يا اخواني، شوفوا الدين كان شكله عند الصحابه، شوفوا الالتزام. تعالوا نشوف التزامنا احنا بقى، تعالوا نحط نص الشاشة كده نمالك الصحابة واحنا نتحط في النص الثاني ونشوف الفرق بين الدين عندنا والدين عندهم، الفرق بين الالتزام عندنا والالتزام عندهم. الفرق ما بين ملتزم منهم ساعة ما المعصية واجهته عمل ايه، وملتزم مننا ساعة ما المعصية واجهته عمل ايه. لما مرفد ابن ابي مرفد الغنوي نزل عشان يحرر اخوانه مبصور في مكة، معتقل معتقل في المن مكة، معتقل في معتقل كرة بتاع مكة، وهو بيحاول يهاجر قبضوا عليه وحبسوه وسجنوه. مرفد كان عاطفي في الجاهلية، كان بيحب عراق، العاطفي فضل عاطفي، اللي كان عاطفته تجاه بنت، اللي كان عاطفته تجاه شهوة، اللي كان عاطفته تجاه دنيا، النهاردة لسه العاطفة جواه بس بقت تجاه دينه، تجاه اخوانه، تجاه رسالته. لما مرفض عرف انه اخ معتقل في مكة وبيتعذب صمم انه ينزل مكة عشان يحرره، رغم ان دي عملية استشهادية بنسبة 102.5%. مرفض مقتول مقتول، كأن ليك واحد صاحبك اتقبض عليه في سجن العقرب ولا المنطورة قبل الثورة وانت مصمم انك تروح تحرره، يعني مقتول مقتول. مرفض ينزل مكة وينزل في نص الليل وهو داخل بيتزحلق في نص الليل وكان بيحب اعماق في الجاهلية، فجأة يلاقي صوت عارفه، صوت فاكره بيقول مرفد، بيبص يلاقي اعماق تقول مرفد. اعماق فاكرة ان مرفد رجع لها، اعماق فاكرة ان مرفد ساب محمد وساب التضحية اللي ضحى بيها ورجع تاني وفعل مصلحته وفعل الدنيا ورجع لحياته تاني. اعماق مش فاهمة، اعماق بتحسب انها قدام مرفد بتاع امبارح، زي ما ام مصعب كانت بتحسب انها قدام مصعب بتاع امبارح، زي ما ابو جهل كان بيحسب انه قدام سعد بن معاذ بتاع امبارح. ما هماش عارفين النور اللي ملأ قلبهم ايه، ما هماش عارفين انهم لما قلوبهم اتصلت في القرآن نورت قد ايه وتوحدت قد ايه. قالت له مرفد حلمنا فبت عندنا الليلة، عناق ما عادتش زي امبارح، عناق عادت فتاة بغيب، عناق عادت امرأة بغيب، فبتقول له تعالى فبت عندنا الليلة بتعرض عليه عرض، يعني بتجيب من الاخر. فاكرة مرفق بتاع امبارح، فاكرة مرفق اللي ما كانش يعرف ينام غير على الاغاني من اغاني عمروية ولا طمروية ولا اوكي ورتيجة، فاكرة مرفق بتاع امبارح، فاكرة مرفق اللي كان بيحب ان هو يعني، فاكرة مرفق بتاع امبارح اللي كان لما يدخل على النت يقول انا مش قادر المواقع ما اقدرش امنع نفسي عنها، فاكرة مرفق بتاع امبارح اللي كان يقول لك انا ما اقدرش اتفرج على ما اتفرجش على قنوات وما اتفرجش على كليبات، فاكرة مرفق بتاع امبارح، فاكرة الشاب اللي كان عايش حياته لنفسه بتقول له مرفق هلم فبت عندنا الليلة، قال لها يا عنار ان رسول الله قد حرم الزنا عليه الصلاة والسلام. الموضوع مبتدي فوجئت انها قدام انسان تاني، فوجئت انها قدام انسان ما بيتهزش قدام الماضي بتاعه، ما بيتهزش قدام الشهوات اللي كانت امبارح ممكن

مش عايزين نبقى شخصيات مش عارفه تتعامل مع الواقع، مش عارفه تتعامل مع الدنيا، مش عارفه تتعامل مع الحياه. انا لسه جاي مدينه نصر ولا فين معرفش، بقى القرار بتاعكم كبير قوي. من ناحيه عباس العقاد كده كان مع يعني فضل من الله مجموعات من الشباب شغال في الدعوه، فضل من لو بينزلوا كل اسبوع للناس ويكلموهم في الشوارع ويدوهم كلمات ويدوهم سيديهات وناس تانية في مكان تاني. فضل ومنة الله بيتعاملوا على الواقع يا جماعة. يا اخوانا احنا عايزين كل الجامعة ده مش خلاص الدعوة لله، عايزين كل الجامعة ده، مش عايزين واحد يبقى عاطل في الدين. كلمة عاطل في الدنيا الناس بتتكسف منها، و95% مننا ملتزمين عاطل في الدين. بطال الايد البطالة ايه؟ نجسة صح ولا لا؟ طب الايد البطالة في الدنيا نجسة والايد البطالة في دين الله طاهرة. يا اخوانا احنا 95% مننا في بطالة دينية. لما حسن مبارك حصل 22% نصف البطالة من شباب مصر عملوا عليه ثورة، احنا اختيارنا تيجي 95% على الاقل نسبة بطالة. يا ابني احنا لو جينا نعرف بعض تعرف ديني كل واحدة يقول اخوك فلان الفلاني عاطل، اخوك فلان الفلاني ماليش مهنة في الدين، ماليش صخر واقف عليه. لو مت مفيش صخرة يتفتح بموتي. لحد امتى يا ابني هتفضل كده؟ لحد امتى هنفضل كده يا جماعة؟ الطريق سهل وطريق ربنا سهل، بس نبدأ بأهم شروطين أطف. لو الشروطين دول هم في حياتنا كل حاجة في حياتنا تتغير. صلتنا بالله اللي شيخنا الشيخ محمد يعقوب كذلك يعني يقينا، وشيخنا الشيخ هاني حلمي ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني منارة ربنا جعلها في القاهرة. وأسأل الله أن يقدر إخوة القاهرة قدرها، أسأل الله أن يقدر إخوة القاهرة قدرها. ما تزعلوش مني يا إخواني، أنتوا نور عينيا وحبايب قلبي، بس هو تفتكروا إن أنا جاي النهاردة عشانكم، أنا جاي عشان الشيخ هاني، أنا جاي حبا فيه والله، أنا جاي حبا في الشيخ هاني حلمي. ثم بعد كده انتوا نور عينينا وحبايب قلبنا، ولكن يعني انا بس بعرفه ولا بحبه قد ايه، يعني بعرف الشيخ هاني الشيخ حلمي ده من شيوخي يعني، انا مش يعني انا يوم ما كنت لسه بروح للشيخ محمد يعقوب وانا لسه طالب في الكليه كنا نبص للشيخ هاني حلمي كده ايه يعني قامه كده يعني سبحان الله العظيم. يعني الواحد لم يكن يتخيل ان هيجي يوم كده واحنا الاثنين نبقى جنب بعض وبندي درس مع بعض. لو كان حد قال لي كده وقتها كنت اقول عليه مجنون، لان الفجوه كبيره جدا، ولكن سبحان الله العظيم احنا بنشتغل وربنا بيكرمنا، بنشتغل وربنا بيفتح لنا، بنشتغل وربنا بيدينا. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يرفعكم، ربنا يسددكم، ربنا ينصر بكم الاسلام، ربنا يهدي قلوبكم، ربنا يزكي نفوسكم، ربنا يصلح بالكم، ربنا يرفع ذكركم بطاعته في الدنيا كلها ووقف ملائكه السماوات، ربنا يستعملنا جميعا لنصر دينه في الارض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انا اوينا اليك فاوينا يا رب، اللهم انا اوينا اليك فاوينا يا رب، اللهم لا تتولى عنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم انك ترى ما نحن فيه من الفتن، وترى ما نحن فيه من العنف، وترى ما نحن فيه من الكربات، وترى ما فيه اهل هذا الزمان من البعد عن دينك، ومن انصراف القلوب عن دينك. اللهم قم في رضاك عزمنا، اللهم اقمنا على مرادك منا. اللهم يا رب، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا عليك، وابن قلوبنا حبا لك ويقينا منك واخباتا لك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما امرت به قلوب الصديقين، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اهدنا ولا تنقصنا، اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضل وانت هادينا، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعظمنا بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.